بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عاوز نخلي نصلي الفجر ان انا برضه ناخد نايبنا هنا ربنا يكرم عليك اللي اختبين تبزع قلت له يبدو تقليل تبوك قال لي لا شوف انا تاني انت روح والله خبير بما تعملون يسبح لله ما في السماء بسم الله Oh! Thank you.

الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها قد أفلق من زكاها وقد خاب من دساها قد خيب من دسها